الكومونات الحكومة هي الكومونات الحكومة توزع أرز وسكر وحليب على أناس معينين مثلا جنسية أردنية دفتر عائلة. عندما يتملك هذا الإنسان هذه الكومونات فإما أن يشتري رسالة مخفض وما يتصرف بها التصرف بها بالبيع. إذا أذن الذي وزع هذه الكومونات بذلك فلا شيء في هذا. إذا أذن يعني إذا أذن يعني المفروض الآن أن هذه الكومونات تعطى لطبقة معينة من الشعب أليس كذلك؟ كي يعني لهم نعم؟ لجميع الشعب تعطى ما أظن لجميع الشعب بس الشعب الأردني طبعا اللي هون في مثلا في أشياء أنا مثلا أنا لا أفضل كومونات في أشياء خاصة طبقة معينة مثل اللاجئين في أشياء عامة أيضا الجنسية الأردنية وإنما ما هو دفتر عائلة أيضا هي خاصة ليست في كل الناس يعني فالمغترب والأخ المصري والسوري لا يقول شيء الشاهد فهذه الكومونات تعطى لطبقة معينة من المواطنين كما يقولون اليوم. فإذا كانت الحكومة التي قررت هذا الإعطاء تأذن على الأقل بلسان الحال وليس من الضروري أن يكون الإذن بلسان الحال فلا مانع من ذلك. الله أكبر. أما إذا كان لا تأذن فهذا يكون تصرف غير مشروع. أنا إذا هذا الحديث أبي هريرة لما قال ما أحللت الربا قال ماذا؟ قال أحللت بيع السكاك. السكاك كان يعطون الرجل ورقة يذهب وخذ من فلان فكان بعضهم يبيع على فأبو هريرة أنكر عليه قال ماذا وماذا؟ قال لكن لو أذن الحاكم هذا هو هذا إنكار أبو هريرة على الحاكم هذا هو لا أبو هريرة أنكر على الحاكم لماذا تجيز بيع السكاك؟ أيوة يا شيخ هذه ممنوعة أشهد أن أموال الدولة هذه دولة مانع من هذا ما منعت إلا يعني ما عملت هذه إلا يعني للحفاظ على أموال الدولة هذه حتى ما تسرب من الجنسيات الأخرى ما تأذن الدولة بهذا هي لا تعطى لطبقة من الناس لكل الأردنيين كيف يجوز الأردني يعطينا غير الأردني لا إله إلا الله سمعتكم تقولوا لطبقة من الناس بعدين في حاجة في حاجة مصروفة بسعر أغلى مما هي مصروفة فيه هذه هذه مهمة جدا هذا ما يجوز نعم